أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هذه الآيات من سورة الأنعام، بين الله فيها براهين العقائد العقلية الدالة على أنه الرب وحده المعبود وحده، ومن ذلك أنه خلق جميع الآدميين من نفس واحدة، أبوهم رجل واحد وأمهم امرأة واحدة مع اختلاف أشكالهم وألوانهم وألسنتهم، وذلك دليل على إبداع عظيم. والله جل وعلا ينبهنا في القرآن العظيم في آيات كثيرة على ما أودع في أنفسنا من غرائب صنعه وعجائبه الدالة على أنه وحده هو الرب وهو المعبود وحده جل وعلا. وقوله هنا: وهو أي الله الذي أدعوكم إلى توحيده وطاعته، هو الذي خلقكم. أصل الخلق في لغة العرب التقدير، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة. أصل الإنشاء الإبراز من العدم إلى الوجود، والمراد بهذه النفس الواحدة أبونا آدم كما أطبق عليه العلماء، وإنما قال واحدة بالتاء الفارقة بين الذكر والأنثى، مع أن آدم ذكر لأنه أطلق عليه اسم النفس، فهو تأنيث لفظي لا حقيقي، كقول الشاعر: أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال. هذه النفس الواحدة هي آدم، والله جل وعلا أرشدنا في هذه الآية إلى أن نتأمل ونتعقل مما خلقنا وما العنصر والأصل الذي خلقنا منه، لنعرف أقدارنا ونعرف عظمة ربنا. فأول من سئنا تراب بدله الله تبارك وتعالى بماء، هذا الأصل الأول لنا، كما قال: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أخذ الله ترابا فدله بماء، فلما بل وعجن بالماء صار طينا، ولذا قال: تارة خلقكم من تراب وتارة من طين. ثم إن الله جل وعلا ذكر أحوال ذلك الطين، مرة قال: من طين لازم يلزق باليد إذا مسه الإنسان، بين أنه من حمأ مسنون، ثم بين أن ذلك الطين يبس فطار صلصالا كالفخار. اسمع له صلصلة إذا قرأه شيء. ثم خلق من ذلك الطين الذي أصله ماء وتراب، خلق منه بشرا سويا يا لحم وعظام ودم، هو أبونا آدم. المراد بقوله هنا: خلقكم من نفس واحدة، ثم خلق من آدم امرأته حواء أمنا، خلقها من زوجها آدم، وقد نص على ذلك في آيات كثيرة، كقوله في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء. وكقوله في سورة الأعراف: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقوله في سورة الزمر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وهذا من غرائب صنعه وعجائبه، حيث كان العنصر الأول الماء والتراب، وخلق منه رجلا جميلا في غاية الحسن والجمال، ثم خلق من نفس الرجل امرأة أنثى، وهذا أحد القسمة الرباعية، لأن الله خلق نوع الإنسان على قسمة رباعية، قسم منه خلقه من ذكر دون أنثى، وقسم منه خلقه من أنثى دون ذكر، وقسم منه خلقه بلا أنثى ولا ذكر، وقسم منه خلقه من أنثى وذكر. أما الذي خلق من دون أنثى ومن دون ذكر فهو أبونا آدم، لأن الله خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. والذي خلق من ذكر دون أنثى هو حواء، خلقها الله من آدم دون أنثى. والذي خلق من أنثى دون ذكر هو نبي الله عيسى، أوجده الله من أمه مريم بلا ذكر. والذي خلق من ذكر وأنثى هو سائر جنس الإنسان، وهذه غرائب وعجائب تدل على كمال قدرة خالق هذا الكون. إن شاء خلق دون أنثى ودون ذكر، وإن شاء خلق من ذكر دون أنثى، وإن شاء خلق من أنثى دون ذكر، وإن شاء خلق من أنثى وذكر. ثم إن الله أشار إلى الطور الثاني من أطوار الإنسان، لأن الطور الأول من أطوار الإنسان الماء والتراب، والطور الثاني هو النطفة. أشار الله إلى بعض تلك الأطوار بقوله خلقكم من أنشأكم من نفس واحدة، ثم أتبعه بقوله فمستقر ومستودع. على قراءة فمستقر ومستودع عامة القراء السبعة قرأوا فمستقر بفتح القاف، وقرأ بعض السبعة ومستودع، وقرأ بعض السبعة ومستودع بكسر الدال، أقرأ بعض السبعة فمستقر ومستودع عامة السبعة قرأوا ومستودع بفتح الدال، وبعضهم قرأ فمستقر بكسر القاف، أما مستودع فجميع السبعة قرأوها بفتح الدال، وأما مستقر ففيها قراءتان سبعيتان، فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع. أما على قراءة فمستقر ومستودع، فالأظهر أنهما اسما مكان، أي مكان إقرأ استقرار ومكان استيداء، وقيل هما مصدران يمنيان أي فاستقرار واستيداء. أما على قراءة فمستقر ومستودع، فمستقر اسم فاعل ومستودع اسم مفعول كما يأتي شرحه. وقد تقرر في فهم العربية أن الفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فإن اسم مكانه واسم زمانه ومصدره الميم كلها بصيغة وزن اسم المفعول كما هو معروف في فن الصرف. وأكثر علماء التفسير أن المراد بالمستقر المستقر في الأرحال، والمراد بالمستودع المستقر في الأخلاق، يعني أول نشأتكم من نفس واحدة ثم صار بعد ذلك النطق يقرها الله في الأخلاق ثم ينقلها فتستقر في الأرحال ويخرج منها بشرا سويا. وهذا عليه أكثر المفسرين أن المستقر هو استقرار الجنين في الرحم، والمستودع هو استودع الله بالنطفة الذي خلق منها في أبيه. وكان بعض العلماء يختار أن المستقر استقرار على وجه الأرض أيام الحياة، وأن المستودع استودع في بطن الأرض في القبور. وبعض العلماء يقول المستقر في الأخلاق والمستودع في الأرحام حتى ما ذكرنا، والذي عليه أكثر المفسرين أنها تشير إلى بعض أطوار الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى نبه الإنسان على أنه نقله من حال إلى حال، وجعل خلقه طورا بعد طور، كقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي خلقكم على طور ثم نقلكم من ذلك الطول إلى طول آخر. وقال جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق بعد أن كنتم نطفة تصيرون علقا ثم مضغا ثم عظاما. وقد بين الله جل وعلا هذه المراتب بيانا شافيا في آيات كثيرة، ومن أوضحها آية قد أفلح المؤمنون، لأن الله بين فيها الأطوار الذي مر بالإنسان عليها إلى حالته هذه، حيث قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عواما فكسونا العوام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وعلى هذا المستقر هو القرار المكين الذي يجعل الله فيه الإنسان في رحم أمه بعد أن خلق آدم من تراب، كما قال في آية قد أهلك هذه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني رحم أمه. وهذا نبهنا الله عليه وحذرنا أن ننصرف عن هذا وأن نغفل عنه، لأنكم كلكم تعلمون أن الواحد منا لن يدخل رحم أمه مخططا وليس فيه يد ولا رجل ولا رأس ولا عين، بل يدخل رحم أمه وهو نطفة من مني. ثم إن الخالق جل وعلا ينقل بقدرته تلك النطفة فيجعلها دما جامدا وهو المعبر عنه بالعلقة، ثم يقلب ذلك الدم مضغة لحم ليس فيها تخطيط ولا رجل ولا يد، ثم إنه يقلب تلك المضغة هيكل عظام ويرتب هذه العظام بعضها ببعض ويكفر في بلن يحكم المتقن الذي يجده الواحد منكم، ويرتب السلاميات بالسلاميات والمفاصل بالمفاصل وفقار الظهر بفقار الظهر، ويجعل هذه العظام على أم الدماغ ويجعل له دماغه في هذا الغلاف الذي هو أم الدماغ، ويفتح في وجهه العينين ويقبض بعضهما بصبغ أسود وبعضهما بصبغ أبيض، ويزينهما بشعار الحواجب والجفون، ويجعل فيهما حاسة البصر، ويفتح له الأنف، ويجعل فيه حاسة السمع، ويفتح له الفم، ويجعل فيه اللسان ليرد به سارد الطعام على أبراته عند المضغ، ويبين به الكلام حتى يقضي حاجته من بني الإنسان. ثم إنه جل وعلا يضع الجديد في محله وكليتين في محلهما وكل موضع في محله ويوكله بوظيفته في تدبير الجسم ويفتح السرايين ليدور الدم ويفتح مجال البول والغائط وليس الريح عضو واحد من اعضاء الانسان تسريحا حقيقيا لظهر العقول ما اودع الله جل وعلا به من غرائب صنعه وعجائبه وليس في الواحد منا موضع راس ابراز الا وفيه من غرائب صنع خالقه وعجائبه ما يظهر العقول لو فكر. وانا اؤكد لكم ان هذه العمليات الهائله التي تفعل في الواحد منا العليم القدير الذي فعلها لم يحتج الى ان يشق بطن ام الواحد منا ولم يدمجها ولم يلومها في صحيه بل فعل فيها هذه الاعمال الهائله العجيبه الغريبه من حيث لا تشعر وهي ماهيه تفرح وتغرح لا تدري عما يفعل في بطنها من غرائب الصنع وعجائبه مع ان الجنين الذي يفعل فيه هذا من الغرائب والعجائب هو مندرج في ثلاث ظلمات ظلمه بطن امه وظلمه رحمها داخل البطن وظلمه المسكينه التي على الولد لانه في داخل الرحم يكون عليه المسكينه والتلاء يغطي فالله جل وعلا علمه نافذ وبصره نافذ لا يحتاج الى كهرباء ولا الى نور يكشف به تلك الظلمات بل علمه وقدرته نافذه فيفعل في الانسان هذه الافعال الغريبه العجيبه ويرتب بعده مع بعض ويخلقه هذا الخلق العجيب. نحن دائما نذكر هذا لان الله ينبهنا عليه وينكر علينا انه لعنه لان الله يقول في سوره الكريمه في سوره الزمر يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ثم قال ذلكم الله ربكم لا اله الا هو ثم قال فأنى تصرفون أين تصرفون وتروح عقولكم عن فعل خالقكم فيكم فأنى تصرفون عما يفعل الله جل وعلا فيكم هذه غرائب صنع ربنا وعجائبه حتى إنه من شدة لطفه وحكمته أننا يحتاج الإنسان إلى تقصيره دائما كشعره وأظهاره نزع منه روح الحياة إذا جعل الحياة في الشعر والظهر لم يحدق الإنسان ولم يقصر ولم يقلم أظهاره إلا وهو منوم في صحية بعملية على من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا ولطفه بخلقه وإذا نبهنا على هذا حيث قال هو الذي أنشأكم من نفس واحدة كما قال جل وعلا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآية وقال هنا والذي أنشأكم من نفس واحدة فلكم بعد إنشاء تلك النفس وإنشاء زوجها منها لكم بعد ذلك مستقر في الأرحام تنقلون فيها من طول النطفة إلى طول العلاقة ومن طول العلاقة إلى طول المضاد إلى آخر الأطراف ومستودع نطفا في أقلاب الآباء على قول أكثر المفسرين. وبعض العلماء عكس قال الاستداع في بطن الأمهات والاستقرار في أقلاب الرجال وبعض العلماء يقول مستقر على ظهر الأرض ومستودع في بطنها في القبور وأنتم أموات كما قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفات هنا محل الكسر والكسر في اللغة معناه الدم أن أن لن يضمهم أحياء على وعرها ويضمهم أمواتا في بطنها. وهذا معنى قولي ولم يجعل الأرض اتخاذا أحياء وأمواتا. ولذا قال فمستقر ومستودع. ثم قال قد فصلنا الآيات التفصيل البيان والإيضاح وإزالة الإجمال. والمراد بالآيات آياتها والقرآن العظيم مع ما تضمنته من آياته الكونية جل وعلا الدالة على كمال قدرته. وفي هذه الآية سؤال معروف هو أن يقول طالب العلم وقال في الآية الأولى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ثم قال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهنا قال قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فما الحكمة في تلوين الكلام والتعبير في الأول بقوم يعلمون وفي الثاني بقوم يفقهون؟ قال بعض العلماء إنما قال بعد ذكره الابتداء بالنجوم لقوم يعلمون لأن ذلك أمر يعلمه جل الناس. وقال هنا لقوم يفقهون لأن أسرارها نقل الإنسان من هذه الأبواب وإيجابه الأول لا يدرك حقائقها ومن طوت عليه من الغرائب والعجائب. إذا الذين يفقهون أي لهم فقه وفهم دقيق بالأمور. وهذا معنى قوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهذه الآيات الكريمة قد بينا مرارا أنها تشير إلى براهين البعث الثلاثة التغيرة في القرآن. لأن الله تبارك وتعالى أجر العادة لأنه يكثر في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعث ذكرها كلها في هذه الآيات من سورة الأنعام. فهذه البراهين السبب منها إيجادنا أن الله تبارك وتعالى أجر العادة لأنه يكثر في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعث ذكرها كلها في هذه الآيات من سورة الأنعام. فهذه البراهين الثلاث منها إيجادنا أولا لأن من خلقنا أولا من تراب ثم من نفس واحدة ثم خلق من تلك النفس زوجها ثم صار يجعلنا نطفنا مستودعة في أقلاب آبائنا ثم ينقل منها ويجعل لنا قرارا في أرحام أمهاتنا وينقلنا فيهم تلك الأطراف إلى أن نكون بشرا ننتشر في الأرض. من قدر على هذا الإنجاز الأول فلا شك أنه قادر على البعث مرة أخرى بعد الموت. لأن عامة العقلاء المتفقون على أن إعادة الفعل أسهل من ابتداء. والله جل وعلا كل شيء عنده سهل. والآيات الدالة على أن الإنجاز الأول برهان عقلي قاطع على الإنجاز الثاني الذي هو البعث تغيرة جدا في هذا القرآن العظيم. وقوله جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكقوله كما بدأنا أول خلق نعيده. وكقوله ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وتستعينون بأن من أنشأ أولا قادر على أن ينشئ ثانيا. وكقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إذا أن قال في آخر آيات العهد هذه ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور بهذه الدلائل العظيمة لأن البعث والإيجاد بعد عدم لا يمكن أن يكون أعظم من الإيجاد الأول من التراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب دعوا المقدمة التي تنكرون هي المقدمة التي أنتم موجودون بها مقرون بها وكقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وكقوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى وفي القراءات الأخرى من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى والله هو قادر على ذلك وهذا كثير في القرآن ولأجل هذا قال الله جل وعلا والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم بين أن مراده بالقسم على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ليقيم بذلك البرهان القاطع على البعث بعد الموت ولي أتبعه بقوله فما يكذبك بعد بالدين أي شيء يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء وقد علمت أني أوجدتك أولا وليس الإيجاد الآخر لأبعد من الإيجاد الأول ولأجل هذا بين الله تعالى أنه لا ينكر الإيجاد الثاني الذي هو البعث بعد الموت إلا من نسي الإيجاد الأول حيث قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إذا تذكر خلقه الأول لما أمكنه أن ينكر خلقه الثاني وكما قال تعالى ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن سواء فربك لنحشرنهم والشياطين وهذا كثير وهذا البرهان القطعي على البعث فسأل له بقوله هنا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع البرهان الثاني خلقه السماوات وتكوينها بالنجوم وخلقه الأرض كما أشار له هنا بقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها والنجوم زينت بها السماء فمن خلق هذا العالم العلوي والسفلي فهو قادر على بعث الانسان الصغير المسكين لان من خلق الاكبر الاعظم فهو قادر على خلق الاصغر من باب اولى ولاجل هذا كثر في القران العظيم الاستدلال على البعث بايجاد السماوات والارض المشار لها بايجاد النجوم والابتداء بها في العالم العلوي فقوله تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس اي من قضى على خلق الاكبر هو قادر على خلق الناس الذين هم اصغر فقوله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى الا وكقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وكقوله جل وعلا فأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوقش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها الجواب السماء أشد خلقا مما عندما القضاء على خلق الأشد هو قادر على خلق الأضعاف الأكثر. والآيات بمثل آيات كثيرة. البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها المشار إليه بقوله هنا وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء لأن من يحيي الأرض ويخرج النبات بعد الإنسان قادر بلا شك على أن يحيي الأنفس الإنسانية بعد العدم لأن الكل من باب واحد كله جرم خلقه الله أولا والقرب والنحى وقد علمنا أنه يعيد النباتات وتجد الأرض بحريها وحللها من أنواع النبات ثم يلبس وتجره الريح ويقلوها السماء ثم إن الله يجيد في الأرض شيئا كثيرا بعد فنائه فمن أحيا الأرض وأنبت النبات بعدها من عدم ولا شك أنه قادر على خلق الإنسان وإنبات الآدميين بعد أن أكلتهم الأرض. والآيات الدالة على هذا القرآن كثيرة كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكقوله جل وعلا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أي فإخراجنا للنبات بعد الإنسان كذلك إخراجنا للموتى بعد أن أسالتهم الأرض. وكقوله جل وعلا قال جل وعلا انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لم يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكقوله تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي من قبوركم أحياء بعد الموت. وكقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النبي رزقا للعباد وأحللنا به بلدة ميتا كذلك الحروج أي كخروج النبات الذي تساعدون كذلك الحروج أي خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا كما قال جل وعلا سقناه إلى بلد ميت وأنزلنا به الماء وأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك الإخراج نخرج الموتى. وبها قال جل وعلا هنا وهو الذي أنزل من السماء ماء الله جل وعلا ينزل الماء من السماء لأن إنزال الماء من السماء فيه رائب وعجائب يجب على الإنسان تأملها لأن الله قال فلينظر الإنسان إلى طعامه وقوله فلينظر صيغة أمر تدل على الوجود فإذا لم ينظر الإنسان إلى طعامه كان مخالفا للأمر السماوي من خالق السماوات والأرض وما يدري أن الله يقول له كما قال لإبليس ما منعك ألا تسجد لأمرتك ما منعك ألا تنظر إلى طعامك لأمرتك وهذا النظر المأمور به إلى الطعام فأن الله يقول لك انظر يا عبدي لتعلم عظمتي وقدرتي وتعرف قدرك وضعفك وعجزك انظر إلى الخبز الذي تأكله وتقيم به عودك من هو الذي خلق الماء الذي نبت بسببه؟ أيقدر أحد غير الله أن يخلق هذا الجرم النقي الذي يحيي به الله الأجسام وينبت به النباتات؟ لا والله، لا يقدر على خلقه إلا الله. قد أن الماء خلق، فمن يقدر على إنزاله وسقي الأرض به مع سفرات رقعتها؟ من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب الغريب العجيب الذي ينزل رشاشا؟ ولو كان منزله آخر لأنزله قطعة واحدة مستقيلا بعضه ببعض، ولو نزل المطر الراسي قطعة واحدة لأهلك كل من سقط عليه وفات الخلق أهان بعد عين. فلم بأن الله تعالى بين كيفية إنزاله إياه وما في ذلك من الغرائب والعجائب. فلم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، ذكر الودق يخرج من خلاله، الودق المطر يخرج من خلال السحاب، أي فسوق المثل وفقوده التي جعلها الله فيه، وهو إنما يأتي به قادر يخلفه كيف شاء. ولكن الله بين في السورة الكريمة سورة الفرقان أنه ينزل الماء على الإنسان الهائل الغريب العزيز، وأن كثيرا من الناس يأبى في هذه الغرائب والآلات إلا الكفر والعياذ بالله. لأن الله قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني صرفنا الماء بين الناس. فأردت أن يهبط المطر على قوم لتحصد أرضهم وتنبت زروعهم وتؤثر خير مواسيهم اختبارا لهم وابتلاء أن هل يذكرون نعمنا ونصرفه عن قوم كانوا في حسب حتى يجبوا لنختبرهم بذلك الجد والفقر وآلات المواسي والزروع يطعمون ويريدون إلينا. ولما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ومن الناس الذين أبوا إلا كفورا الكفارة وأجناب الكفارة الذين يزعمون أن السحاب لم ينزله ملك مقتدر وإنما هي طبائع، وأن الماء تتفاوت عليه درجات الشمس أو احتكاك الهواء حتى يتبخر وتتصاعد أبخرته فتتجمع ثم تلاقي هواء حارا ثم تزعزعها الريح فتفرقها، وأنها لا ليس في الأفاعيل. هؤلاء الذين يقول الله فيهم فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السحابة التي أنزلها الله ليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما الذين قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذي قال مطرنا بنور كلا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ومثله الذي يقول مطرنا ببحار كلا، لأن السحاب ينزله ملك مقتدر يخلق ماءه أولا وبين خلقه. قال: ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي سوقه ثم يولف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم يجعله ركاما متراكبا يعلو بعضه فوق بعض، ذكر الوجه يعني المطر يخرج من خلاله جمع خبز أي من ثقوب المثل وخروجه ينزل منها، لأنه يجعل وعاءه كالغرابي ينزل منها المطر على قدر ما يشاء الله جل وعلا. ولقد صرفناه بينهم فليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذا أن الله خلق وأن المطاع أنزل على هذا المخلوق الغريب العزيز. من هو الذي يقدر أن يشق الأرض ويخرج منها مثمار النبات؟ هذا أن مثمار النبات خرج. من هو الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هذا أن السنبلة وجدت. من هو الذي يقدر أن يخرج حبها وينمي ويلقيه من قومه إلى طير حتى يصير صالحا مدركا نافعا لذكر؟ كما ينبهون الله على هذه الآية التي نحن عندها في قوله إلى أمره إذا أثمر وينعي. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. انظروا الثمر عندما يبدو وانظروا عندما يدرك ناضجا صالحا لذكر. تعلمون أن الذين قالوا من تلك الحال الأولى إلى حالة الانتفاع هذه أنه رب القادر العظيم هو الخالق وحده المعبود وحده جل وعلا. ولذا قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء وأخرجنا به نبات كل شيء أنباء سببية. والله جل وعلا يسبب ما شاء على ما شاء من الأسباب ولو شاء أن ترحى من الأسباب لانحرمت. فهو جل وعلا يفعل كيف يشاء ويسبب ما شاء من الأسباب على ما شاء، ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب. ويبين لنا في كتابه غرائب وعجائب وعبارة نعلم بها أنه لا تأثير إلا لله وحده، وأنه ليس أن لا تؤثر الأسباب لن تؤثر. ومن ذلك ما قطع علينا في سورة الأنبياء وأهلها لسور القرآن أنه ألقي إبراهيم في نار نمرود وقومه، ألقي إبراهيم في نار تطلي متكون الحطب حتى تتركه رمادا. ألقي فيها إبراهيم والحطب فأكلت الحطب بحرارتها فسادت رمادا وقعت بردا على إبراهيم. ولم يقل الله كن بردا وسلاما، ولم يقل وسلاما لأهلكه بردها. والنار لا عقل لها ولا إدراك تحرق بها الحطب وتترك إبراهيم. وذلك يبين أن الفاعل هو الخالق جل وعلا وأنه يسبب ما شاء على ما شاء من المسببات. ويوضح لنا هذا أن السبب تارة يكون مناقضا للمسبب فينتج السهام النقيض، كما قدمنا في هذه السورة في قصة قتل بني إسرائيل. لأنه لما أراد الله أن يحييه قال له اذبحوا بقرة، فذبحت البقرة وصارت ميتة وقطعت منها وحرك برهان قاطف على أن الله يسبب ما شاء على ما شاء من الأسباب. ولأجل هذا قال فأخرجنا به أي بسببه نبات كل شيء. قوله نبات كل شيء أي جميع أصناف النباتات مما يأكله الناس والأنعام، كما قال جل وعلا كلوا وارعوا أنعامكم فينبتوا للناس أنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعير ونحوهما ومما هو فاكهة فينبتوا لهم المرعى لحيواناتهم. لأن الحيوانات إذا أكلت المرعى المهري كثرت أبدانها وأجلادها وأسنانها ولحومها وكثرت جلودها وأطوافها وأوبارها وأشعارها إلى غير ذلك من منافعها بسبب الماء. ولذا قال فأنبتنا به نبات فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه أي من نبات كل شيء خضرا. الخضر هو صفة مشبهة من خبير فهو خبير وأخضر. والمراد بالخبير هنا الذي ينبت أخضر كالبقول ونحوها، لأن القمح والشعير وما جاء مدراهما ينبت أولا نبات البقول. ثم قال نخرج منه أي من ذلك الخبير النابت حبا متراكبا يعلو بعضه بعضا كالسنبل، فإنك تجد السنبل يتراكب فيها الحب ويعلو بعضه بعضا وهذا معنى قوله نخرج منه حبا متراكبا. وقوله ومن النخل من طلعها قنوان دانية قراءة الجمهور، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات بالنخل، لأن الكثرة علامة هنا للنخل. وقوله ومن النخل من طلعها قنوان دانية، النخل من جنس المنبت بهذا الماء، إلا أن الله قطعه وجاء به في صيغة جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر تنويها بسر النخل، لأن النخل كله منافع. وجرت العادة في القرآن أنه إذا ذكر الإنعام بالتمر ذكره باسم شجرته التي هي النخلة، وإذا ذكر الإنعام باسم العنب ذكره باسم الثمرة التي هي العنب. هذه قاعدة مضطردة في القرآن. قال بعض العلماء إنما ذكر شجرة التمر التي هي النخلة لأن النخلة كلها منافع، فتمرها بعض منافعها، فلو عبر بالتمر لأهمل منافع النخل الكثيرة، لأن النخل كلها منافع، لأن خوطها تصنع منه القفاز وجلدها تصنع منه الخصر وتصنع منها الحباب ولبها يوكب وجذعها يثقف به وكلافها يقض به، فجميع ما فيها منافع. اما شجرة العنب فليس في نفس الشجرة من المنافع ما في النخلة، فأعظم منافعها في ثمرتها. وقوله ومن النخل، النخل جمع نخلة، وقيل هو جنس أو اسم جمع، وهو يذكر ويؤنث، لأن الله ذكره في قوله كأنه أعجاز نخل منقعر ولم يقل منقعرة، وأنثه في قوله كأنه أعجاز نخل خاوية. وهذا معروف في كلام العرب أن أسماء الأجناس تذكر وتؤنث. قال بعض العلماء فإن قيل له نخيل لم يجد تأنيثه. وقوله ومن النخل من طلعها، الطلع هو يطلق الطلع على أول ما يخرج من النخلة، لأنه يخرج أولا قبل أن ينفتح يسمى كما، ثم ينفتح على النور المسمى بالإغريق. وهذا هو المراد بقوله من طلعها، وربما يطلق الطلع على ثاني حال، لأنه يكون أولا طلعا نورا أبيض ثم ينقل من طول إلى طول حتى يكون بسرا ورطبا وتمرا يابسا. وقوله من طلعها قنوان، المراد بالطلع هنا حاله الأخيرة، إلا أن ذلك يوجد من الطلع وهو النور الذي ينفتح عنه السم أولا. وقوله قنوان، القنوان جمع قنو كالقنوان والقنو، وفيه قراءة قنوان وقنوان. أما قراءة قنوان بفتح القاف فليس التبعية، والقنوان جمع القنو، والقنو هو عيق النخلة الذي فيه الثمر. وقوله دانية أي قريبة المتناول، لأن النخلة إذا كانت صغارا قد يهيل الثمرة الجيدة، مع أنها دانية قريبة سهلة المتناول لا يحتاج صاحبها إلى طلوع ولا إلى صعود. فمعنى قوله دانية أي قريبة المجتمع ينالها الإنسان من غير تعب. قال بعض العلماء ذكر دانية الثمر ولم يذكر السحق التي هي النخلة الطويلة. قال بعض العلماء ذكر الدانية لأن النعمة بها أتم، لأن ثمرها يوجد بلا تعب ولا تلف، بخلاف السحق فإنها يطلق لا بد من أن يصعد عليها. وقال بعض العلماء هنا حذف الواو وما عطفت عليه، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وسحق أي نخل طوال. وقوله قنوان مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله. وقوله من طلعها بدل من قوله ومن النخل، وقنوان في محل مبتدأ ودانية نعت له، والخبر قوله ومن النخل. وقوله من طلعها جار ومجرور مبدل من الجار والمجرور قبله. هذا معروف وقوله وجنات من أعناب جماهير القراء قالوا وجنات من أعناب وهو معطوف على قوله نبات كل شيء من عطف الخاص على العام أي فأخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا به جنات من نخيل وأعناب ولم يقل وجنات من أعناب لأن جنات الأعناب ليست من قنوان النخيل ولو رفع في قوله وجنات من أعناب لصار المعنى من النخل قنوان دانية ومن النخل جنات من أعناب وهذا لا يصح وعلى بعض القراءات وجنات بالرفع قالوا يقدر له محلوف أي ولهم من نعمه جل وعلا جنات من أعناب الجنات جمع الجنة والجنة في لغة العرب البستان ومنه قوله تعالى أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها هو بستان معروف وقعت فيه هذه القضية قصر الجنة البستان والعرب تسمي كل بستان جنة وهو معروف في كلام العرب ومنه قول الجهور كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا يعني بستان نخله طوال لأن السحق جمع سحق وهي النخلة الطويلة هذا أصل الجنة في لغة العرب وهي في اصطلاح الشرع دار الكرامة التي أعد الله لعباده المؤمنين هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلمون ثم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وجنات من أعناب الأعناب جمع العنب وهو الثمار المعروف وفي العنب غرائب وعجائب لأنها ثمارة كأن جلها ماء يمسكه الله جل وعلا والزيتون والرمان أما قوله والزيتون والرمان فلم يقرأه أحد كائنا ما كان إلا بالنصر أما وجنات فقراءة الجمهور وجنات من أعناب وفي بعض القراءات وجنات بالرفع أما والزيتون والرمان فقرأه عامة القراء بالنصر ولم يرفعه أحد الزيتون هو الشجر المعروف وهو الذي وصفه الله بالبركة في قوله تخرج من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لأن منافع الزيتون كثيرة لأنه وقود ودهن وإبان إلى غير ذلك من منافعه يذكرون أن أول شجرة نبتت في الأرض شجرة الزيتون وأول شجرة نبتت بعد الطوفان يزعمون أنها شجرة الزيتون ويزعمون أن شجرة الزيتون هي أطول الشجر عمرا وأنها تمكن في الأرض ما لا تمكنه شجرة غيرها والرمان معروف والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كان بعض العلماء يقول في الكلام حذف دل المقام عليه أي الزيتون مشتبها وغير متشابه والرمان مشتبها وغير متشابه أنها راجعة لكليهما وحذف أحدهما لدلالة المقام عليه ونظير هذا التفسير من كلام العرب قول عمرو بن أحمر الباهلي رماني بأمر كنت منه ورابطي بريئا ومن هدي طويل رماني يعني كنت منه بريئا وكان والدي بريئا ومنه قول بابي بن الحارث البرجمي ومن يك أنت بالمدينة رحله فإني قيار بهذا غريب وهو أسلوب عربي معروف ومعنى كون الزيتون مشتبها وغير متشابه أن شجره يتشابه ورقه في القدر ويتشابه في نباته في جميع الغصن وغير متشابه لأنه أنواع تختلف طعومها الذي يعرفه يجد في اختلاف طعمه فروقا يستدل بها على كمال قدرة من صنعه وأن صانعه ليس بطبيعة لأن الطبيعة معنى واحد لا ينقسم وكذلك الرمان تجده متشابها بالمنظر أوصاله وورقه متشابه وقد تجد لونه طعمه متباينا أيضا كما هو معروف كونه يتشابه من جهة ويختلف من جهة، هذا دليل على كمال قدرة من خلقه، وأن خالقه ليس بطبيعة، لأن الطبيعة عند من يزعمونها معنى واحد جوهر لا يتقسم ولا يقبل الانقسام. يستحيل أن تؤثر الطبيعة في مطبوعين مختلفين، فالنار لو فرضنا كما يقولون إنها بطبيعتها تحرق، فلا يمكن أن يكون من طبيعتها الإبراد، وكذلك التكسير، وقلنا طبيعتها القطع، فلا يكون من طبيعتها الوقف، وهكذا، فلا يمكن أن تكون الطبيعة الواحدة تنتج أشياء مختلفة، واختلاف هذه الأشياء دليل على أن فاعل ذلك صانع مختار يفعل ما يشاء، كما ربنا على ذلك في أول سورة الرعد، لأن الله جل وعلا في أول سورة الرعد لما بين غرائب صنعه وعجائبه نبه خلقه أن ما يزعمه الكفرة الفجرة الكذاب أبناء الكذاب، من أن فعل الله جل وعلا في هذا الكون من غرائبه وعجائبه أنه فعل طبيعة ألقمه من حجارة في أول سورة الرعد، ذلك أن الله لما قال ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، ثم نوه بشأن هذا القرآن والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ذكر صفات خالق هذا الكون، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ليدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ثم قال وهو محل الشاهد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، وفي قراءة أخرى وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، وفي قراءة أخرى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وفي قراءة أخرى في الأكل يعني تجد هذا البستان أرضه أرض واحدة وقطع يجاور بعضها بعضا، والماء الذي يسقى به ماء واحد والأرض بقعة واحدة لا اختلاف في مائها ولا في أرضها، ثم ترى ذلك البستان تخرج منه ثمار مختلفة ألوانها وأشكالها ومقاديرها وطعومها ومنافعها، فهذا لا يمكن أن يكون من طبيعة، لو كانت طبيعة الماء لما اختلفت إلى هذا الاختلاف، ولو كانت طبيعة الأرض لما اختلفت إلى هذا الاختلاف، لأن الماء واحد والبقعة واحدة، فدل اختلاف هذه الثمار في أصنافها وألوانها وأشكالها ومقاديرها وطعومها ومنافعها على أن خالقها هو القادر وحده، الرب وحده، المعبود وحده، الذي له السلطان على هذا الكون، وأمره جل وعلا هو الأمر، ونهيه هو النهي، وشرعه هو الشرع، ودينه هو الدين. ولذا قال جل وعلا في هذه الآية الكريمة: وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، ثم قال: انظروا إلى ثمره، هذا إفاد خالق الكون نظر خلقه إلى غرائب صنعه وعجائبه، انظر مثلا إلى النخلة إلى السن عندما يطلع كاللسان غير مفتوح، ثم انظره عندما ينفتح عن ذلك النور الأبيض اللين، ثم بعد ذلك بعد أن يصير تمرا يابسا مدركا، انظر حالته الأولى عندما نبت وحالته الثانية عندما طاب وأدرك، تعرف أن الذي نقله من ذلك الطور إلى هذا الطور أنه ملك قادر ورب كل شيء ومعبود كل شيء جل وعلا. ولذا قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلكم الذي يلفت ربكم نواركم إليه لآيات الجلالات الواضحات لقوم يؤمنون أن يصدقون يعرفون بذلك من غرائب صنع ربهم وعجائبه أنه هو الرب وحده المعبود وحده جل وعلا. وإنما خص المؤمنين بقوله لقوم يؤمنون أن الكفار لا يتعظون بالآيات ولا يفهمون عن الله غرائبه وعجائبه لأن الله أعمى بصائرهم والعياذ بالله. ومن عادة القرآن أنه غالبا يخص بالفعل المنتفع به وإن كان الفعل في أصله عاما كقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهو ميسر به الأسود والأحمر وكقوله إنما تنير من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وهو منير الأسود والأحمر وكقوله إنما أنت منير من يخشاها إنما تنير الذين يخشون ربهم بالغيب وأنهى بذلك مع أنه منير للجميع كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه غائب أصل الله وعجائبه يبينها لخلقه جل وعلا ليعرفهم بربهم جل وعلا بما يرون في هذا الكون من باهر صنعه وعظيم قدرته جل وعلا. وليقال انظروا إلى ثمره إلى أثمر وينعيه ثمره إلى أثمر أثمر معناه عندما يبدو ويطلع وينع. تقول العرب ينع الثمر يمنع ويمنع ويلعن فويانع إذا نتج وأدرك. وقال صالحا للأكل معنى انظروه عند حالته الأولى وانظروه عند ينعه أي قيده ونبجه وإدراكه صالحا للأكل. تعرفون بذلك أن الذي نقله من الطير الأول عندما يهمل إلى الحالة التي أينع فيها فصار صالحا للأكل. تعلمون أن ذلك فعل عليم قدير عظيم هو رب كل شيء ومعبود كل شيء. ولذا قال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.